بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 33 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب ميراث الخنثى، وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما، فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما، فإن استويا فمشكل، فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين، ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء ذكورته، لكن ليست لتظهر ذكوريته، المفروض يقول لا، هي ذكورته، إن الراء مفتوح عندك. نعم، لتظهر ذكورته. ماشي، صح، لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو مناء من ذكره، أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج. فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كم الباب؟ باب ميراث الغرقى ونحوهم. إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي، وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضت وتحالف. وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذان بابان، باب ميراث الخنثى وباب ميراث الغرقى ونحوهم، المسائل فيهما محصورة، ووقوعهما ليس بالكثير ولله الحمد، إلا فيما جد فيما يتعلق في نحوه الغرقى، فنذكرها إن شاء الله. قال: باب ميراث الخنثى. من الخنثى؟ بينه المؤلف، قال: من له شكل الذكر وفرج المرأة. هذا مولود ولد، فنظرنا إليه قالوا إن له ما يشبه ذكر الرجل وما يشبه فرج المرأة، فأمره أشكل على أهله، هل هو ولد ذكر الوبن أو بنت. ثم صار له مال ومات مثلا، أو مات مورثه، فبأي وجه نعامله؟ هل نعامله معاملة الذكران أو معاملة الإناث؟ هذا الباب عقد لهذا الشيء. وعلم أن الخنثى، يعني البحث هنا في الخنثى المشكل، أما الخنثى غير المشكل فأمره واضح. كيف ذلك؟ مما يسمى بالخنثى ما ليس بمشكل، يعني أمره واضح، تبين مثل رجحان صفة الذكورة، ماذا نعامله؟ ذكرا. ترجح صفات الأنوثة فهذا نعامله معاملة الأنثى، ليس بمشكل. المشكل الذي استوت فيه الصفات، صفات الذكورة وصفات الأنوثة. والعلماء عقدوا هذا الباب لأنه في الواقع مشكل، ومن أهل العلم من ألف فيه مؤلفا خاصا في بيان حال هذا الخنثى. لكن من رحمة الله عز وجل في وقتنا الحاضر أن أمر الخنثى الآن تبين بوضوح لا إشكال فيه. ما الذي بينه؟ التقدم الطبي، فالطب الآن يعني بإجراءات طبية مخبرية سهلة لا تأخذ وقتا مباشر يحكمون أنه ذكر أو أنه أنثى، والشكل الظاهري هذا لا اعتبار به. إذا قرر الأطباء بالتحاليل المخبرية أنه ذكر أو أنثى فكما قلت لك ينتهي الإشكال. ننظر ماذا قال. قال: يعتبر ببوله، قال: فبسبقه من أحدهما. لما ذكر أن له شكل الذكر وفرج المرأة، فإذا كان يبول من أحدهما أسبق من الآخر، يعني أن البول يخرج مثلا مما هو شكل الذكر، فماذا نقول عنه؟ ذكر. إذا كان يخرج من الشكل الذي هو كفرج المرأة فيكون أنثى امرأة، هذه علامة ذكر المؤلف. قال: فإن خرج منهما معا، يعني نظرنا إلى هذا المولود وإذا هو يبول من الأمرين، فماذا قال؟ قال: اعتبر بأكثرهما، يعني البول الذي يكثر أكثر من هذا المكان يعطى الحكم. فإن استويا قال: فمشكل، يعني ليس لأحدهما سبق في خروج البول وليس لأحدهما أكثرية، فالأمر مشكل. ماذا ننتظر أيضا؟ قال: فإن رجي كشفه بعد كبره. كشفه، كشف ماذا؟ كشف الإشكال، يعني إذا رجي كشف الإشكال بعد كبره، والمراد بالكبر هنا البلوغ، لأنه إذا بلغ فسوف يتبين. إذا رجي كشفه قال: أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي. إذن سوف يعطى اليقين، واليقين ما هو؟ اليقين هو الأقل، الأقل من ميراث ذكر أو ميراث أنثى. قال: وقف الباقي. يوقف الباقي إلى متى؟ إلى أن يزول الإشكال، لأنه قال رجي كشفه، يعني كشف الإشكال، فسوف ننتظر. لو قدرنا أنه ولد اليوم وله كما قلنا له آلتان، الأطباء قالوا إذا بلغ سوف يتبين أمرهم، إذن ننتظر البلوغ، والبلوغ كما ترى مدته طويلة 15 سنة. فهل نوقف كل المال؟ قال المؤلف: يعطى اليقين ويوقف الباقي، والورثة على ما سبق لنا في باب الحمل. قال المؤلف: ووقف الباقي لتظهر ذكورته. فإذا بان ذكورته انتهى الإشكال ويعامل معاملة الذكر. بماذا تظهر ذكورته؟ قال: بنبات لحيته، هذه علامة. قال: أو إمناء من ذكره، علامة أخرى. قال: أو أنوثته بحيض، فإذا حاض عرفنا أنه أنثى. قال: أو تفلك ثدي، يعني استدارة الثدي، فإذا استدار ثديه فعرفنا أنه أنثى. قال: أو إمناء من فرج، فنحكم بأنوثته. كل هذه كما ترى علامات، يعني هي ما يستطيعونه في ذلك الوقت، هذا منتهى وسعهم، لكن الآن تغير الحال. قال: فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. قال: فإن مات، من الذي مات؟ هذا الخنثى المشكل. طيب، بلغ بلا أمارة، يعني بلا علامة، انتظرنا بلوغه لكن ما زال مشكلا، لم يتبين شيء يترجح فيه حاله. قال: واختلف إرثه، اختلف إرثه بحيث يكون هناك مشارك له. كيف يختلف إرثه؟ لو قدر مثلا أن هذا الميت مات عن ابنين، ابن واضح وخنثى، هل يتغير ميراث الخنثى وهل يتغير ميراث الابن؟ نقول نعم. طيب، لو أن هذا الميت مات عن ابنه أو نقول عن ولده الخنثى، هل يتغير شيء؟ ما يتغير، يعني مات عن ولده الخنثى ما يتغير المال لهذا الموجود، لأن لا وارث مزاحم. فكلامنا الآن فيما إذا اختلف إرثه إذا وجد مشارك، ماذا نفعل؟ قال المؤلف: أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. في مثالنا قبل قليل، هلك هالك عن ابن وعن ولد خنثى، ماذا نفعل؟ المؤلف يقول: سوف نعطي الخنثى هنا نصف ميراث الذكر، وسوف نعطيه نصف ميراث الأنثى، يعني مجموع النصفين. توضيحها بالمثال، وإن كانت المسألة قليلة لكن نوضحها على جهة الاختصار ولا نطيل فيها. لو قدرنا أن إنسانا هلك عن ابنه، عن ابن ذكر وعن ابن خنثى، ولنقل إن المسألة يعني من 12 حتى لا نطيل في التصحيح نقول من 12. من 12 إذا جعلنا الخنثى ابنا ذكرا فسوف يكون القسم مناصفة، الابن الواضح له 6 من 12، والخنثى إذا اعتبرناه ذكرا له أيضا 6 من 12. طيب هذا الاحتمال الأول في القسم. إذا اعتبرناه أنثى قلنا المسألة من 12، كم سوف نعطي الابن وكم سوف نعطي البنت؟ الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، أليس كذلك؟ سوف يأخذ الابن الذكر 8، للذكر مثل حظ الأنثيين والأنثى 4. طيب قلنا قبل قليل نعطيه 6، وفي المسألة الأخيرة نعطيه 4، لكن المؤلف قال أخذ نصف ميراث الذكر. كم نصف ميراثه في المسألة الأولى؟ ها؟ 6، سوف يأخذ 3. طيب وفي المسألة الثانية 4 يأخذ نصفها 2، اجمع 3 و2 5. 5 اي نعم، 5 من كم الآن؟ 5 من 12، يأخذ 5 من 12. طيب والباقي كم؟ 7 سوف يأخذه الابن الذي ليس بمشكل. فانتهت التركة الآن، أعطينا الابن 7 وأعطينا الخنثى 5، 5 و7 12، ما زادت. إذا هكذا يكون الميراث. وهذه القسمة كما ترى يعني مبنية على الاجتهاد، ورويت عن بعض السلف، وهي حل يعني يجمع بين اعتباره ذكرا أو اعتباره أنثى. يعني كما ترى المسألة هذه ولا الحمد قليلة، وبواسطة الطب انتهت ولا الحمد انتهاء تاما. طيب خلنا نأخذ الذي بعده، يمدينا ولا ما يمدينا؟ ما يمدي؟ ما يمدي. طيب ميراث الغرقى ونحوهم. طيب خير إن شاء الله، خليه غدا إن شاء الله.